تصوير المحاضرات بالفيديو وبكاميرا المحمول. الصحيح عندي جواز ذلك، إذ ذلك ربما يكون أكثر إعانة على حضور الذهن لاجتماع الصوت والصورة معا. بعض المشايخ قد ينتقد ذلك، هذا رأيه الذي يعني يراه، لا يلزم غيره.